الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في باب التنبيه على أن المسؤول إذا لم يدرك المسألة يقول الله أعلم ويقول لا أدري، وإن هذا ينجيه عند الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع عدة كان يسأل عنها الله أعلم، وكان يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، إلى غير ذلك. وما جاء عن السلف رضوان الله عليهم أن العالم إذا غفل عن قول لا أدري أصيبت مقاتله وما كان من هذا القبيل، وكل هذا وقوفا عند حدود الله عز وجل، وأن يعلم المرء قدر نفسه وقدر ما أوتي من علم، وأن لا يتجرأ بل يهاب الأمر، ولا يتكلم إلا عن تثبت وعلم وبصيرة ورؤية. ولا أدري أين كنا وقفنا. يقول قال الإمام ابن عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا القاسم بن عصبه قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الخواطي قال حدثنا أبو عمر عثمان بن كثير بن دينار عن أبي الديان قال: تعلم لا أدري، أي عود نفسك عليه وروض نفسك واقبلها واجعلها مستسارة عندك سهلة على لسانك. قال: تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. قال أحمد بن زهير: سمعت الخاطي يقول عثمان بن كثير بن دينار ريحان في الشام عندنا، يعني في هذا تزكية ومدح وثناء لهذا الراوي عثمان بن كثير بن دينار. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سنيد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: إن من يفتي في كل ما يستفتونه لمجنون. يريد أن يقول أن في عقله شيئا وفي تفكيره خللا، لأن العاقل يحجم ولا يقدم في مثل هذه المسائل ولا يتجرأ. قال: إن من يفتي في كل ما استفتونه لمجنون. قال الأعمش: فذكرت ذلك للحكم بن عتيبة فقال: لو سمعت هذا منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كل ما أفتي. يعني ندم وتحسر. قال حدثنا خلف بن، وأيضا في استحسان لهذه الكلمة وتصحيح لها، قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابن شعبان قال أخبرنا إبراهيم بن عثمان قال أخبرنا حمدان بن عمر قال أخبرنا نعيم بن حماد قال سمعت ابن عيينة يقول: أجسر الناس على الفتية أقلهم علما. كلما ازداد علم الشخص كلما أحجم وتردد وهاب الموقف أن يقول فيه. وقد أفردنا بابا في تدافع الفتية، تدافع الفتية معناه أن تأتيه المسألة فيردها على أخيه، والآخر يرد على الآخر، والآخر يرد على الآخر، كل منهم يريد أن ينأى بنفسه فلا يقع في الخطأ، أو أن يقول على الله بغير علم. وقد أفردنا بابا في تدافع الفتية ودم من صارع إليها، يأتي في موضعه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة. يعني عندك أصول، عندك قواعد، عندك ضوابط، وعندك نازلة نزلت، وليس في هذه النازلة نص بعينها، فتقيس هذه النازلة على الأصول وتدخلها وتدرجها تحت القواعد العامة والأصول الجامعة. يقول اجتهاد الرأي على الأصول، الأصول الجامعة معنى والقواعد العامة عند عدم النصوص، أي نص ليس هناك نص في المسألة، فتعمل القياس، تعمل الاستنباط، معنى تنظر في هل هناك إجماع أم لا في الباب أو في هذه النازلة. وهذا مسلك من مسالك المتفقهين يسلكونه عند الحاجة، عند نزول النازلة وورود مسألة ما لم يرد فيها نص صريح بعينها. يقول باب اجتهاد الرأي، هذا مسلك أهل العلم يفعلون هذا، لا زال العلم يجتهدون الرأي على الأصول، ينزلون الفروع على الأصول، ينزلون النوازل والوقائع على الأصول الجامعة والقواعد العامة. إذا لم يرد نص في هذه المسألة بعينها، قال قرأت على عبد الوارث بن سفيان، قال حدثكم قاسم بن أصبغ، قال نعم حدثنا طاهر، أخبرنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال أخبرنا يحيى القطان عن شعبة قال حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ أنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال كيف تقضي، ومعلم أن هذا الحديث ضعيف. قال أخبرنا عبد الوارث، قال أخبرنا قاسم، قال أخبرنا حدثنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شعبة عن أبي عوف ومحمد بن عبيد الله الثقفي، قال سمعت الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة يحدث عن أصحاب معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي، ثم اتفق إذا عرض لك قضاءه قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم يقل بكتاب الله قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم يقل بسنة رسول الله قال اجتهد رأيي ولا أعلم، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، ولفظ حديث القطان على رب معاذ فضرب صدري وقال لي نحو هذا، وهذا أيضا كما سبق ضعيفا. قال أخبرنا سعيد بن نصر، قال أخبرنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني، قال أخبرنا عثمان بن عمر، قال أخبرنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أصحاب معاذ من آل كنس عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له كيف تصنع إن عرض لك قضاء قال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فإن لم يكن في سنة رسول الله قال اجتهد رأيي لا آل لا أقصر لا آل أي لا أقصر فضرب بيده في صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله قال أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد الغروي بما أذن لنا أن نرويه عنه إجازة قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى الباغندي بجرجان قراءة عليه قال حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد الفقيه قال حدثنا داود بن علي بن خلف ولا داود الظهري قال حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في كتاب الله فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الطيب بما سن فيه رسول الله فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما اجتمع عليه الناس أي انظر الإجماع في المسألة نعم في السلام النظر في القرآن النظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجماع حجة عند المسلمين وعلمائهم لا تجتمع أمتي على ضلالة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بما اجتمع عليه الناس المراد الناس العلماء أهل الحل والعقد وليس المراد الناس العوام وإنما العبرة بأهل العلم وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ به أي أعمل رأيك واعمل استنباطك واعمل نظرك قال أبو عمر رحمه الله هكذا روي عن داود هذا الحديث ألفاظه مخالفة لمراد لفتح الحفاظ وفيه رد على من قال إن كل نازلة تنزل بالناس ففي كتاب الله لقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء كلمة الكتاب يا إخوان هل المراد بها الذي بين الدفتين ونقرأه ليل نهار أم المراد بها اللوح المحفوظ الذي هو مكنون ومسطور عنا الراجح الثاني الراجح الثاني نعم الراجح الثاني بارك الله فيكم تمام طيب وتبيانا لكل شيء قال وفي ربنا على المقال إن كل نازلة تنزل نسخ في كتاب الله بقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء الذي يقول المراد بالكتاب ما بين الدفتين يقول إما تنصيصا وإما استنباطا بطريقة خفية ونظرا دقيق لكن الراجح أن السياق يدل على هذا أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ بارك الله فيك وإلا هناك مسائل ليست منصوصا عليها ولا هي تستخرج باستنباط او بنظر خفي انما يقاس على ما جاء في النصوص يقاس على ما جاء في النصوص ولذا احتاج العلماء الى باب القياس في الدين قال تبيانا لكل شيء قال اخبرنا عبد الوهاب قال اخبرنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال اخبرنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا الشيباني، قال أخبرنا عامر الشعبي، قال كتب عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح: إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره، وإذا أتى شيء من قال ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في أحد قبلك، فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن يعني فقل به فتقدم أي فقل به، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أرى التأخر إلا خيرا لك. قال: وأخبرنا موسى بن إسماعيل، أبو سلمة أبو بكر، قال أخبرنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثر الناس يوما على عبد الله يسألونه فقال، المراد عبد الله بن مسعود: أيها الناس، إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هناك، فمن ابتلي بقضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، فإن أتاه ما ليس في كتاب الله ولم يقل في نبيه صلى الله عليه وسلم، أي لم يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية أو الفعلية أو التقريرية أو التركية وما إلى ذلك، فليقضي بما قضى به الصالحون، المراد مراعاة الإجماع، فإن أتاه أمر لم يقضي به الصالحون وليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليجتهد رأيه، ولا يقولن إني أرى وأخاف، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. قال أبو عمر: هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم، وأنه لا يجتهد إلا عالم بها، ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل ولا هو في معنى أصل، وله في معنى أصل مراد القياس. وهذا الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا فتدبره. قال أخبرنا أحمد بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن الفضل، قال أخبرنا محمد بن جرير، قال حدثنا أبو بن إبراهيم، قال أخبرنا هشيم، قال أخبرنا سيار عن الشعبي قال: لما بعث عمر رضي الله عنه شريحا على قضاء الكوفة قال له: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فابتغ فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد رأيك. وهذا بعد مراعاة هل هناك إجماع واتفاق أم لا. قال: أخبرنا عبد الوارث، قال أخبرنا قاسم، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا أبي، قال حدثنا محمد بن خازم، قال حدثنا الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن عبد الله بن مسعود قال: من عرض له منكم قضاء فليقضي بما في كتاب الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه، فإن لم يحسن فليقر يعني ليتوقف ولا يستحي. هذا أوضح بيانا فيما ذكرناه لقوله: فإن لم يحسن ومن لا علم له بالأصولي فمعلوم أنه لا يحسن. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن عثمان قال حدثنا أبو عمر أحمد بن دحيم قال حدثنا أبو جعفر الجميلي عليه السلام قال حدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عليه السلام ما سلم لك الأحسنات صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد الله صلى الله عليه وسلم على أنا سمعتك أقمت الصلاة سمعت أنا سمعتك أقمت الصلاة شفت أقمت الصلاة لا إذا شبيه لك صليت التوحيد لا لا لا الشيخ عبد الله يصلي مع الشيخ عارف بس مساكين ما افتح مره واحده الشيخ عبد الله جاي ثلاث اشهر بس تعال في الاول بيقول له معاك ثلاث اشهر بس ثلاث اشهر يعني ساب البيت ليه؟ لا كان سبحان الله بيت فيها كان بيت صادق كان بيت صادق ساكن في العماره لا لا ساب السكن هي كانت بيت صادق بس العرف الأول الله أكبر كيف حسنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال وهذا أوضح بيانا فيما ذكرناه لقوله فإن لم يحسن ومن لا علم له بالأصول فمعلوم أنه لا يحسن. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن عثمان قال حدثنا أبو عمر أحمد بن نحيل قال حدثنا أبو جعفر الديبلي قال حدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن مخزومي قال حدثنا وعليك السلام عليكم سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عن أبي هريرة عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قلبه فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله ولا عن أبي بكر ولا عن عمر اجتهد رقيته. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أحمد قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال رأيت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله وقال رسول الله وقاله رسول الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما قال به وإلا اجتهد رأيه. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال سمعت سفيان بن عيينة يحدث عن عبيد الله بن أبي زياد قال رأيت ابن عباس إذا سئل عن شيء ثم ذكره سواء ما شاء الله يعني ينظر في كتاب الله أولا إن لم يجد ففي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن لم يجد نظر في الإجماع فإن لم يجد نظر في القياس والرأي والنظر صحيح اسمه في حديث معاذ مضى معنا حديث معاذ وهو ضعيف الآن نحن في آثار. قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال حدثنا ابن زهير قال حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا الشريك عن ميسرة عن منها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كنا إذا أتانا الثبت عن علي رضي الله عنه لم نعدل به. الثبت أي الرأي والفتوى عن علي رضي الله عنه وهذا يعني مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وما إلى ذلك. قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن ابجر عن الشعبي عن مسروق قال سالت ابي بن كعب عن شيء فقال اكان هذا يعني وقع او تسالون عن مسائل فرضيه او تسالون من باب ارايت اكان هذا يعني اكان هذا قد وقع ووجد تسالني عن شيء وجد ونزل قلت لا قال فأجمنا حتى يكون عندكم فأجمنا كذا عندي فأجمنا وقول فأجلنا عندكم مظبوط في نسخ عندكم كده فأجلنا طيب فأجمنا على كل حي بنفس المعنى حتى يكون أو فأجمنا يعني أخرنا هوك خلينا فأجمنا من الآن من الراحة خلينا نستجيب من نرتاح هذا معناه فهمتوا؟ فأجمنا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا واضح؟ شيخ عبد الوهاب صلى الله معكم؟ لحيته كيف لحيته؟ إذا ليس هو الآخر لنا سلام الله هو أدخل واحد في واحد ويتكلم عن صاحب مكة صح ولا لا؟ نتكلم عن صاحب مكة صاحب اللحية البيضاء ولا نتكلم عن عبد الخضر اللي كان ساكن هنا لكن هو ده عبد الخضر بلح وده عبد بلح هو واحد وده اسمه بيقولوا له عبد بلح وده بيقولوا له عبد بلح انت واحد في عبد بلح انت بتاع سعوديه انت بتاع سعوديه وانا بكلمك بقول له لحيته بيضاء هذا صاحب مكه اللي هو بيعلمنا حد الله الله وكله بيضاء وهم لحيته بيضاء بس كده صح الميزة مش هو مش يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان يدخل راوي فراوي اجتمع علينا في حديث بقى خلاص ما فيش الا قرايب ما فيش الا قرايب طيب الله يكرم ويسخن وسكن هنا في الاولى ايوه يعني فتره هو جلس في مكه اصلا اما صاحبك هذا فانا حول المطار ساكن في المطار انا عارف هو في بيته ايوه احسنت بارك الله ده يعجبك او بتاع مكه ده اللي يوديك الحد صح كلمه امسك فين اذا كده طيب تخرج الله يقول وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ارسل الى زيد بن ثابت افي كتاب الله تقول له ثم بقي فقال زيد انما اقول برايي وتقول برايك معنى عايز يقول يعني في اشياء غير منصوص عليها في كتاب الله. ها؟ ولا يمكن ان تاتي الاستنباط والنظر الخفي. فكيف نفعل؟ فكل ملجا للقياس، القياس الصحيح. الذي توفرت اركانه. معناه يقيس في النوازل عن نصوص وقواعد، على نصوص واصول وقواعد. وارد في الكتاب السنة. زي جمع القرآن في كتاب واحد كان من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كان من اجتهاده؟ سيدنا عثمان جمع المصحف كان من اجتهاده ولا لا؟ اجتهاده طبعا. اتخلى في باب المصحف. كده تنطبق على عالم زيادة وزيادة في الصلاة يعني ايه في المصالح المرسلة التي يعني ترجعت مصلحتها وانتفت مفسدتها الحمد لله. تصور ان المصحف لو لم يجمع كيف كنا نقرا تصور شوف المصنع من وراء هذا الصحابه اداهم الله بهذا الخير واجمعوا على طيب وعن ابي هريره انه كان اذا قال في شيء برايه قال هذا من كيسي هذا من ايه؟ من رايي واجتهادي ولكي يعني اذا كان خطا يعلم الانسان انه هذا من نفسه ليس من كتاب الله تنصصه قال هذا من كيسي ذكره ابن وهب ابن وهب عن سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن ابي هريره وعن ابن مسعود انه قال بغير ما مساله اقول فيها برايي وعن ابي الدرداء انه كان يقول اياكم وفراسه العلماء احذروا ان يشهدوا عليكم شهاده تكبكم على وجوهكم في النار، والله إنه للحق يقذف الله في قلوبهم ويجعله على أبصارهم. وقد روي مرفوعا ليكون مراسة العلماء فإنهم ينظرون بنور الله، ولا يصح مرفوعا، ولا يصح مرفوعا. طيب عندنا المشهور إياكم وفرصة المؤمن إنما ينظر بنور الله ولا صح أيضا هذا الله. طيب قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبه قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا إبراهيم بن أبي الفياض البرقي الشيخ الصالح قال حدثنا سليمان بن الوزير الأسكندراني قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل في قرآن ولم تنط فيه منك سنة. قال: اجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين فاجعلوا شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد. قال الخشني: كتب عني الرياشي هذا الحديث. طيب خلونا ننظر هذا الحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن؟ ضعيف وضعيف جدا صح؟ حق له. ايوه يا شيخ سيدنا عمر صحيح ولا يستمر بها دراسه المؤمن في هذا العالم؟ يعني عمر رضي الله عنه له امر خاص تحدث منها واسنادها حسن. اسنادها حسن. وربما يقع لبعض الأشخاص مكشفا أحيانا ذكر بعض في بعض الصحف في المجلات قد ذكر هذا الشكل الألماني في سكسر الصحيح أن امرأة بينما هي إيش يعني في بيتها في الصحف وكأنها رأت ابنتها ستسقط من السلم فصاحت وابنتها قد سمعت الصوت أيضا ذكر هذا في بعض الوثائق ونقل الشيخ الألباني. سمعت سيدة امرأة ملك سيدة امرأة واحد يقبل ولا يقتل في القياس. احنا قلنا ده حديث ضعيف. ده ضعيف برضه. شو؟ اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ قول لي كده. راح مني كفاية. لا طب ليش حق يا شيخ حمد الله؟ لكن عنده صحيح خالص. خالص خالص كان كثير كان عندنا كلنا. الله يكرمك يا شيخ حمد. احنا اللي بناخد بالله من اللي بعده بقى في اثر ساعه كثير. طيب وقصه يا ساريه بن جبل بالشيخ الالباني بيحسنها وهي نشا من تحديث الله تحديث الله لعمر الهام وقالوا ان ساريه سمعه فعلا احتاز بالجنون وعمر في مكه في المدينه وذاك في بلاد الشام. طيب يقولنا نرجع ثاني بارك الله فيكم يقول اجمعوا لها العالمين او قال عابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه براي واحد. قال الخشني كتب عني الرئاسي هذا كل هذا اسناد الله عز وجل. اسمعك يا شيخ ها؟ معنى ممكن يكون صحيح مثلا في مساله من المسائل انت معايا ولا معايا مسائل؟ النظر اولا في كتاب الله مع سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام والإجماع لم نجد فرجعنا إلى القياس والرأي والمشهورة والاجتهاد. قال حدثنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قال أخبرنا الحسن بن رشيد قال حدثنا موسى بن حسن بن موسى الكوفي قال أخبرنا إبراهيم بن أبي الفياض البرقي قال أخبرنا سليمان بن بزيع عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله الامر ينزل بنا بعدك لم ينزل به القران ولم نسمع منك في شيئا. قال: اجمعوا له العابدين اجمعوا له العابدين من المؤمنين واجعلوا شورى بينكم ولا تقضوا فيه براي واحد. قال ابو عمر: هذا حديث لا يعرف من حديث مالك الا بهذا الاسناد ولا اصل له في حديث مالك عندهم والله اعلم ولا في حديث غيره. وإبراهيم البرقي وسليمان بن بزيع ليس بالقويين ولا ممن يحتج بهما ولا يعول عليهما. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لعلي وزيد رضي الله عنهما لولا رأيكما اجتمع رأيي ورأي أبي بكر رضي الله عنه. لولا رأيكما اجتمع رأيي ورأي أبي بكر رضي الله عنه. كيف يكون ابني ولا أكون هكذا؟ كيف يكون ابني ولا أكون أباه؟ يعني الجد. لما اختلفوا في مسألة توريث الجد، ولا شك أن توريث الجد له تشعبات في كتب المؤرخ ومسائل عدة وتفريعات وصور مختلفة كثيرة جدا. وكان بعضهم يقول يعني نحو أن الجد لا حيا الله ولا بيان، لأن أشكل علينا كثيرا. قالوا عن عمر أنه لقي رجلا فقال: ما صنعت؟ قال: قضى علي وزيد بكذا. قال: لو كنت أنا لقضيت بكذا. قال: فما يمنعك الأمر إليه؟ فقال: لو كنت أردك إلى كتاب الله عز وجل أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكني أردك إلى رأيه. يعني أنا لو أريد أن أردك إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كنت أردك حتما وإلزاما، إنما لا أريد أن ألزمك برأيي. قال: لفعلت ولكني أردك إلى رأيي، والرأي مشترك. الرأي إيه؟ مشترك، يعني الخلاف في هذا سائر. قال أبو عمر: ولم ينقضي ما قال علي وزيد، وهو يرى خلاف ما ذهب إليه، فهذا كثير لا يحصى. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم، قال: أخبر حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا الوليد بن شجاع، قال: حدثنا أبو خياد، قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: سمعت الزهري يقول: نعم وزير العلم الرأي الحسن. قال: أخبرنا عبد الوارث، قال: أخبرنا قاسم، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن عبيدة قال: قال علي رضي الله عنه: اجتمع رأيي ورأي عمر على عد أمهات الأولاد، ثم رأيت بعده أن أرقهن، فقلت له: إن رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. يعني تغير رأي علي رضي الله عنه من وقت لآخر، وهذا يقع. قال: وقال ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمر بن عبد العزيز: استعمل عروة بن محمد السعدي من بني سعد بن بكر، وكان من صالح عمال عمر بن عبد العزيز على اليمن، وأنه كتب إلى عمر يسأله عن شيء من أمر القضاء، فكتب إليه عمر: لعمري ما أنا بالنشيط على الفتية، ما وجدت منها بدا، يعني ما وجدت منها مهربا أهرب، إن فإني أنا لا أنشط له، يعني للقول برأيي الآن. قال: لعمري ما أنا بالنشيط على الفتية، ما وجدت منها بدا، وما جعلتك إلا لتكفيني، يعني أحب أن تكفيني خير من أن أتقدم أنا وأقول فيها، وقد حملتك ذلك، فاقض فيه برأيك. ما شاء الله، شوف عمر، هذا عمر بن عبد العزيز. لعمري معناه يجوز هذا القول، ولا يحمل على القسم يعني، ولا باب التأكيد، لم تأكيد. أما في قول تبارك وتعالى عمرك، فأنا أفسرها بالقسم، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وعائشة قالت: لعمري لشأن في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن. لعمري، العمر بفتح كذا، فتح العين الحياة. لعمري معنى ليس القصد، بالنسبة لنا ليس القصد، إنما هو تأكيد. إنما ما جاء في الآية في العلماء قالوا هو قسم. حياة النبي عليه الصلاة والسلام. معنا؟ طيب. لعمري ما أنا بالنشيط على الفتية، ما وجدت منها بدا، وما جعلتك إلا لتكفيني، يعني تقوم مقامي وتصني من الفتوى، تحتمل عني، تحتمل عني. وقد حملتك ذلك فاقض فيه برأيك. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رأوا المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. ما رأوا المؤمنون يعني أهل العلم، علماء أهل الحل والعقل، مش أي الناس يعني من المؤمنين الموحدين، ليس هذا المقصود، مقصود أهل الاختصاص. ما رأوا المؤمنون حسنا فهو يعني ما اتفقوا عليه، هذا المقصود. فإذا اختلفوا رجحنا. ما رأى المؤمنون جميعا متفقين مجتمعين متواطئين، هذا مقصود. ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، هذا الأثر يستدل به على حجية الإجماع. معنى يا إخوان في الشرع، والأدلة كثيرة، أدلة حجية الإجماع كثيرة من القرآن ومن السنة، لكن هذا من الأثار لأكد ثبوت وصحة الإجماع. وهذا عن عبد الله بن مسعود وهو عند الحاكم النيسابوري أيضا وهو صحيح. قال: وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. يعني لو اتفق العلماء على جواز شيء فإجماعهم معصوم، إجماعهم معصوم. إن اجتمعوا على حرمة شيء فاتفاقهم معصوم. وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح، إذا اختلفوا رجحنا. فإجماعهم حجة قاطعة. عن إخوان، وذكر محمد بن سعد قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: الحسن، أرأيت ما تفتي به الناس؟ أشيء سمعته أم برأيك؟ خليك معنا يا شيخ حمد. فقال الحسن: لا والله، ما كل ما نفتي به الناس سمعناه، ولكن رأينا لهم خير، رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم. فعلا أنت الآن لما تبحث في مسألة وجدت فيها رأي الشافعي أحسن من رأيك، لا وبعدين ترى أن رأي الشافعي قريب من صحيح من القواعد من الأصول الجامعة، أحسن من رأيك أنت ولا لا؟ طب وجدت فيها رأي الإمام أحمد بن حنبل وما فيش فيه مخالفة الرأي ده للقواعد الجامعة ولا الأصول، طب أحسن من رأيك؟ فبقول أشوف كيف بقول: ولكن رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم. هذه صح؟ والإنسان لابد أن يتواضع أمام أفهام العلماء المعتبرين. قال: وقال أبو بكر الناشري عن حماد قال: ما رأيت أحضر قياسا من إبراهيم النخعي صاحب الكوفة. قال: حدثنا خلف بن أحمد. الإنسان فعلا ناس عندهم ذكاء وعندهم سرعة بديهة وعندهم فعلا آراء كده فعلا قريبة بالصواب على القياس والضوابط منضبطة. يقول: ما رأيت أحضر قياسا من إبراهيم. يعني لو تعرض عليه المسألة استحضر لها أصولا في نفسه سريعا. قال: حدثنا خلف بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا مروان قال: حدثنا علي بن يحيى ابن محمد الحارث بن مدينة قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الغريري إن ولد عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن سلمة عن عبد الله بن حارث الجمحي قال: كان ربيعة في صحن المسجد، ربيعة الرأس، ربيعة ابن فروخ بن أبي عبد الرحمن، جالسا فجاز ابن شهاب داخلا من باب دار مروان بحذاء المقصورة يريد أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فعرض له ربيعة فلقيه وقال له: يا أبا بكر، هذه كنية ابن شهاب، ألا تسخر لهذه المسائل؟ قال: ألا تسخر لي لهذه المسائل؟ وقالوا: ما أصنع بالمسائل؟ فقال: إذا سئلت عن مسألة فكيف تصنع؟ فقال: أحدث فيها بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن عن النبي عليه الصلاة والسلام فعن أصحابه، فإن لم يكن عن أصحابه اجتهدت رأيي. قال: فما تقول في مسألة كذا وكذا؟ تعرفين الزهري لما اجتمع وصلح ابن كيسان فاتفق على أن يكتب المرفوعات، فلما انتهى من كتابة المرفوعات قال له الزهري: هيا نكتب الموقوفات والمأثورات عن الصحابة والتابعين. تمام. فلم يرضى صالح أن يكتب معه هذه الآثار، وكتب الزهري وحفظها وجمعها ودونها. قال صالح بن كيسان: فأنجح وضيعت. هو نجح ونهان أو بيحتاج الآثار هنا. وهذا الزهري يقول: في القرآن ما وجدت، في السنة ما وجدت، أنظر في آثار الصحابة، أنظر فيها، لأن عنده إيه رصيد فسيح من الآثار، ينظر ويفتي بموجب كلام الصحابة وكلام التابعين. إذا هناك فائدة عظيمة يا إخوة في محفوظ في حفظ الآثار. طب من أين نقف على الآثار؟ مصنف ابن أبي شيبة لوحده، مصنف عبد الرزاق الثاني، سنن البيهقي الكبرى الثانية الثالثة، معناه شرح معاني الآثار الإمام الطحاوي، هذا أيضا يذكر آثار الصحابة والتابعين وفتاويهم. أنتم لو رجعتم إلى مصنف عبد الرزاق لكفاكم في هذا، ومصنف ابن أبي شيبة يذكرون آثار عن الصحابة والتابعين، قالوا في المسألة الفلانية كذا، وقالوا في المسألة الفلانية كذا، حتى تجدون الفقهاء يفرعون المذاهب والأقوال على هذه الروايات، أصلها ومادتها ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وما كان على هذا النحو. فانظروا الزهري ماذا قال؟ قال: وقال أحدث فيها بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن عن النبي عليه الصلاة والسلام فعن أصحابه، فإن لم يكن عن أصحابه اجتهدت رأيي. قال: فما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فقال: حدثني فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. قال: فما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فقال: حدثني فلان عن فلان كذا وكذا. قال: فما تقول في مسألة كذا؟ فقال ربيعة: طلبت العلم غلاما ثم سكنت به إداما. ما شاء الله ما شاء الله. ليه؟ لأن ربيعة كان يكثر الرأي، معروف معروف أن ربيعة إيه؟ ربيعة كان يكثر الرأي، فتعجب من غزارة علم الزهري، ما من مسألة يسأل فيها إلا والإسناد حاضر والأثر حاضر. هذا فعلا مصداق كلام صالح بن كيسان: فأنجح الزهري وضيعته، فأنجح وضيعته. فأن تكون عندك كم هائل ورصد هائل من بارك الله فيكم من حفظ كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والآثار عن الصحابة والتابعين. بهذا ننجو ونفلح إن شاء الله تعالى. طيب، قال لي علي بن يحيى: وإداما ضيعه ضيعة لابن شهاب على نحو 8 ليال من المدينة على طريق الشام. ما شاء الله، مع ان ابن شهاب هذا كان كريما وكان ينفق ما معه، ومع ذلك يقول: طلبت العلم غلاما ثم سكنت به إداما. قارية يقول ضيعة وعزبة، يعني ضيعة زي العزبة كده. قال لابن شهاب: على نحو 8 ليال من المدينة على طريق الشام. وانت طالع كده على طريق الشام، مش وانت زي كده على طريق مكة، لا على طريق الشام. قال محمد بن الحسن: من كان عالما بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما سكته حسنا واستحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد رأيه فيما ابتلي به. يعني من إيه؟ السؤال على النوازل والوقائع وما يستجد وما يستحدث من مسائل، فإذا اجتهد طيب نرجع ثاني ويقضي به ويمضي في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونهي عنه، فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يأنو وسعه العمل بذلك وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به. طب نرجع ثاني عند محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، هذا كان من العقلاء الأذكياء، من كان عالما بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعاه أن يجتهد رأيه فيما ابتلي به ويقضي به ويمضي في صلاته وصيامه وحجه، يعني مسائل يحتاجها في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وجميع ما أمر به ونهي عنه، فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يألو وسعه العمل بذلك وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به، يعني وإن كان مخطئا فله أجر واحد. وقال الشافعي رحمه الله، شوفوا كلام الشافعي محمد بن إدريس، لا يقيس إلا من جمع آلات القياس، وهذا ما نسميه علوم الآلة، وهي العلم بالأحكام من كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده وندبه، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن النبي عليه الصلاة والسلام وبإجماع المسلمين، فإن لم يكن سنة والإجماع فالقياس على كتاب الله، فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفا. ولا يجوز القول بشيء في العلم إلا من هذه الأوجه أو من القياس عليها، ولا يقول لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس على العلماء واختلافهم ولسان عرب، ويكون صحيح العقل حتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول، ما يتعجل شيء، تمهل، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالف لأن له في ذلك تنبيها، يعني هذا في أدب الخلاف، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، اسمع رأي المخالف لعله يعني يهديك إلى مسألة خفية، لعله يذكر لك دليلا لم تقف عليه، لعله كذا، لعله بحث أكثر منك. يقول ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأن له بذلك تنبيها على غفلة ربما كانت منه، أو تنبيها على فضل ما اعتقد من الصواب، وعليه بلوغ عامة جهدي والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول. قال فإذا قاس من له القياس واختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده، هذا يدل على أدب الخلاف في المسائل الفرعية، مسائل جزئية، مسائل اجتهاد، ولم يسعه اتباع غيره فيما أداه إليها اجتهاده، والاختلاف على وجهين، فما كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف، وما كان يحتمل التأويل أن يترك قياسا، فذهب المتأول أو القائس يعني إلى معنى يحتمل وخالفه غيره، لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الاختلاف المنصوص، يعني المسألة فيها سعة وسائل فيها الخلاف. وقال أبو عمر قد أتى الشافعي رحمه الله في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء، وهذا الباب يتسع فيه القول جدا، قد ذكرنا منه ما فيه كفاية، قد جعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من اجتهاد الرأي والقول في القياس على الأصول عند عدمها ما يقول ذكره، وسترى منه ما يكفي في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى، ممن حفظ عنه أنه قال وأفتى مجتهدا رأيه وقياسا وقائسا على الأصول فيما لم يجد فيه نصا من التابعين، فمن أهل المدينة سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وزنب بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وأبان بن عثمان وابن شهاب وأبو الزناد وربيع ومالك وأصحابه عبد العزيز بن أبي سلمة وابن علي بن ومن أهل مكة واليمن عطاء ومجاهد وطاووس وعكرم وعمر بن دينار وابن جريج ويحيى بن أبي كثير ومعمر بن راشد وسعيد بن سالم وابن عيينة ومسلم بن خالد والشافعي، مسلم بن خالد الزنجي هذا شيخ الشافعي والشافعي ومن أهل مكة علقمة والأسود وعبيدة وشريح القاضي ومسروق ثم الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن الجبير والحارث العقلي والحكم بن عتيبة وحماد أهل الكوفة شوزين وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه الثوري والحسن الصادق ومن المبارك وسيف قال الكوفيين ومن البصرة الحسن وابن سيرين قد جاء عنهما وعن الشعب يذموا القياس ومعناه عندنا قياس على غير أصل قياس الفسد لئلا يتناقض ما جاء عنه وجابر بن زيد أو الشعفاء وإياس بن معاوية عثمان البدر وعبيد الله بن الحسن وصوار القاضي ومن أهل الشام مكحول وسليمان بن موسى وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي ويزيد بن جابر ومن أهل مصر يزيد بن أبي حبيب وعمر بن الحارث والليث بن سعد وعبد الله بن وهب ثم سائر أصحاب مالك ابن القاسم أو أشهب وابن عبد الحكم ومحمد بن عبد الحكم المالكي وأصبغ أصبغ بن القاسم وأصحاب الشافعي المزني والبويطي وحرملة والربيع ومن أهل بغداد وغيره من الفقهاء أبو ثور وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو جعفر الطبري واختلف فيه عن أحمد بن حنبل رحمه الله قد جاء عنه منصوصا في بحث اجتهاد الرأي والقياس على الأصول في النازلة تنزل وعلى ذلك العلماء قديما وحديثا عندما ينزل به ولم يزالوا على إجازة القياس حتى حدث إبراهيم أو أحدث طب خلوها كده حدث نشوف حدث إبراهيم من سيار النظام وقوم معتزلة أو حدث ولكن حدث يعني جاء إبراهيم سيار النظام وقوم المعتزلة سلكوا طريقة في نفي القياس والاجتهاد في الأحكام وخلفوا ما مضى عليه السلف ومن تابع النظام على ذلك جعفر بن حرب وجعفر بن المبشر ومحمد بن عبد الله الإسكاف وهؤلاء معتزلة أئمة في الاعتزال عند متحدين وتابعهم من أهل السنة على نفي القياس في الأحكام داود بن علي بن خلف الأصبهاني ولكنه أثبت بزعم الدليل وهو نوع واحد من القياس سنذكره إن شاء الله تعالى وداود غير مخالف للجماعة وأهل السنة في الأعتقاد والحكم بأخبار الأحاد يعني معلوم مدرسة الظاهر في أهل السنة والجماعة وذكر أبو القاسم عبيد الله بن عمر في كتاب القياس من كتبه في الأصول فقال ما علمت أحدا أن أحدا من البصريين ولا غيرهم ممن له نباه سبق إبراهيم النظام إلى القول بنفي القياس والاجتهاد ولم يلتفت إليه الجمهور وقد خالفه بذلك أبو الهدين العلام وقمعه فيه وردناه عليه هو أصحابه قال وكان بشر بن المعتمر شيخ البغداديين ورئيسهم من أشد الناس نصرة للقياس ليس الصحيح واجتهاد الرأي في الأحكام هو أصحابه كان هو أبو الهدين كأنه انتقال في ذلك بلسان واحد قال أبو عمر بشر بن المعتمر أبو الهدين بن الرأسين معتزل أهل الكلام وأما بشر بن غياث المريسي فمن أصحاب أبي حنيفة المغرقين في القياس الناصرين يا أبو حنيفة هذه المغرقين في القياس يقصد هذا الكلام كله رجال معه قال المغرقين في القياس الناصرين له الدائنين به ولكن طيب وبعدين رجع يتكلم عن بشر المريسي الظاهر يعني بشر المريسي من أول الكلام لعله قال المغرقين في القياس الناصرين له الدائنين به ولكنه ابتدع أيضا قالوا بالمخلوق ها طيب بالمخلوق لعله ويقول عن القرآن مخلوق وسير أهل السنة وأهل العلم على ما ذكرت لك إلا أن منهم من لا يرى القول بذلك إلا عند نزول النازلة ومنهم من أجاز الجواب فيها لمن يأتي بعد وهم أكثر أئمة الفتوى وبالله التوفيق على كل حال باسم مجلسي مجلسي يعني أمر مشهور معروف وأنه مبتدع ضار زائر بل من علماء من كفره وهو رأس المعتزلة ويقصد أصحاب أبي حنيفة يعني مش أكيد من الحنفية ليس من أصحابه يعني أيوه أيوه منسوبين نسبة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود سليمان المشعر قال أخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان التنضبي رضيع عبد الملك بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم كانت إثمه على من أفتى من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتى بس تأكدوا لنا هذا حديث حسن يقول كده ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه اسمع شيخ حمدي قال أبو عمر اسم أبي عثمان التنضبي مسلم بن يسار ما شاء الله يرجع ثاني النص هذا حديث يا إخوة من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتى نسأل الله التوفيق والسداد والصواب في القول والعمل ومن أسر على أخيه بأمر يعلم الرشد في غير فقد خانه. يقول حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سفيان عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من أفتى بفتية. طيب من طيب يمكن من أفتى بفتية ومن أفتى بفتية وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. من لم يأت الكفتي يقول اللحية عالية أي كده في الكلام بدي أسمع فيها الشيخ ما فيش إلا ولا ما عندنا كثير ابن تيمية وابن القيم أو الأئمة الأربعة ما فيش إلا ذي معلق نفسك يعني الدكتوراه في الفقه ما ياخذ 20 دكتوراه احنا نعمل يعني الله نسأل الله التوفيق والهداية. من أفتى خلينا كنا نشوف من أفتى بفجر ويعمى عنها كان إثمها عليه. ها؟ لكن يا شيخ ما لم يتكلم معه يقول لك يعني وأنت أفضل من يقول لك يقول لك يعني أنت أفضل من المفتي فلان هو التقليد في دين لا ممنوع. تقول له التقليد ممنوع يقول لك التقليد والتقليد ممنوع يعني العبرة بالدليل هذا بظاهر النص العبرة بالدليل عبرة بالدليل. قال حدثنا وبعدين يسأل أكثر من واحد ما في إلا واحد يسأل أكثر من واحد. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ابن عصبة قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من أفتى بفتية يعمى فيها فإنما إثمها عليه. طيب قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سنين قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال لا يقولن أحدكم إني أرى وإني أخاف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال ابن عمر يريد هؤلاء أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. وقد تقدم ذكرنا بهذا الخبر بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا والله حسبنا. يلي هذا إن شاء الله باب في نكتة يستدل بها على استعمال عموم الخطاب في السنن والكتاب على إباحة ترك ظاهر العموم الاعتبار بالأصول. حديث إن شاء الله لهذا الدرس بإذن الله غدا بإذن الله عز وجل. أظن الوقت أزف ربع ساعة ولا ثلاثة ربع ساعة ربع ساعة تمام إن شاء الله دروسنا بعد الفجر من يوم السبت بإذن الله نجعلها في مسجد التوحيد بعد يعني من يوم السبت كل يوم كل يوم إن شاء الله ما فيش ليه بس من يوم السبت نعم يا كل عقلي يعني ست أيام هناك من يوم السبت إن شاء الله أقرب لي والسيارة بتاعتي في التشغيل وما إلى ذلك تمام وأقرب لك أقرب لك وأقرب من الكل ماشي هذا إيه بس أنا بمشي بس خطوات رجل قطع حك الله طيب فإن شاء الله يعني غدا دروسنا بعد غد وهكذا من يوم السبت بإذن الله دروس بعد الفجر هنا إن شاء الله دروس الظهر هنا في المسجد هنا ودروس بعد المغرب وتنقلنا كما تعمل تلبس عليها بارع ها؟ تلبس عليها على كلنا مش عليك بس سبحانك الله وبحمدك في الشدة لا لا لا أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك.